الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد لكل ما وقفنا عنده من درس العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم. ومن الإيمان أي من بعض، هنا من للتبعيض، من للتبعيض، يعني من بعض ما يكون في اليوم الآخر ما يكون في القبر، فإن القبر هو أول منزل منازل الآخرة. روى الترمذي عن عثمان بن عفان رضي عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل بمنازل الآخرة، أو منزل منازل الآخرة. فمن الإيمان بيوم الآخر الإيمان بالقبر وما يكون فيه من عذاب أو نعيم وسؤال الملكين. نعم. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. نعم. يؤمنون بفتنة القبر، الفتنة يعني الامتحان والاختبار، وهو السؤال، سؤال الميت في قبره. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا جاء في حديث ضعيف هكذا، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. أما روض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار. نعم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم. هذه الفتنة يسأل يعني عن الأمور الثلاثة، يسأل عن الأمور الثلاثة، عن ربه ودينه ونبيه. أما أهل الإيمان يثبتهم الله، يثبت الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق قال، أو الكافر يقول: ها لا أدري، ها لا أدري، فينادي منادي من السماء عن كذب عبدي. نعم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها هو لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. نعم. مرزبة يعني المطرقة، مطرقة من حديد، يضرب على أذنه، يصيح صيحة يسمعها كل الثقلين إلا الإنس، يسمعها عفوا كل من على الأرض إلا الإنس، لو سمعوها لصعقوا من الخوف. نعم. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان لا يسمعها. نعم. ولو سمعها الإنسان لصعق، لصعق خوفا ورعبا، صعق يعني أقشي عليه يصرع. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. نعم. يعني أن القبر ليس هو المثوى الأخير، بل هو برزخ، برزخ بين الدنيا والآخرة. نعم. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. نعم. هذا هو البعث والنشور، البعث والنشور، يبعثون من قبورهم كما ولدتم أمهاتهم حفاة، ليس لهم أحذية، عراة ليس عليهم ملابس، غرلا أي غير مختون، غير مختون. نعم. وتدنو منهم الشمس. نعم. تدنو يعني تكون الشمس قريبة. نعم. ويلجمهم العرق. نعم. لأن الشمس تكون قدر ميل، هل قال ميل أو قال ميل؟ ميل يعني المسافة، أما ميل المكحلة العود، عود المكحلة، فقال لا أدري قال ميل أو قال ميل كما جاء في الحديث. فإذا كانت سبس قريبة يزداد العرق، هناك من يصل العرق إلى قدميه، هناك إلى ركبتيه، هناك إلى حقوه، هناك إلى صدره، هناك من يلجمه إلجاما. نعم. وتنصب الموازين، تنصب الموازين جمع ميزان، جمع ميزان، ونضع الموازين القسطة يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه. فالموازين هي التي توزن بها الأعمال يوم القيامة، توزن بها الأعمال، وهل هو ميزان واحد أو موازين، نقول ميزان أو موازين الله أعلم. جاء في السنة ميزان، كلمتان خيبتان على اللسان، حبيبتان الرحمن ثقلتان في الميزان، سبحان الله وحمده سبحان عظيم، خيفتان في الميزان. وجاء في كتاب الله موازين، نقول سواء كان واحد أو جمع العبرة أنه في ميزان توزن الأعمال. هل لكل أمة ميزان؟ نقول الله أعلم، نحن نؤمن أن فيه ميزان وأنه توزن فيه الأعمال. وذهب أكثر أهل العلم أن الذي توزن هي الأعمال، الذي توزن هي الأعمال، أعمال العباد. هذا القول الأول، الذي يوزن أعمال العباد لقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، هذا عمل سبحان الله عظيم. أعمال اللسان ذكر. والقول آخر أن الذي يوزن صحائف الأعمال الصحيفة التي كتبت، صحائف الأعمال كما جاء في الحديث عند أبي داود أنه يؤتى برجل وله سجلات، يعني ملفات، سجلات من السيئات، فتوضع في الميزان حتى إذا ظن أنه قد هلك قال تعالى إن له صحيفة، إن له صحيفة ولا يضم عندنا أحد، فقل يا رب ماذا تفعل الصحيفة مع هذه السجلات؟ فلما توضع الصحيفة بالكفة الثانية من الميزان وهي أثقل من هذه السجلات، وإذا بالصحف قد تلاشت، فإذا فيها لا إله إلا الله، استدل به بعض العلماء أن الذي يوزن هو إيش؟ الصحيفة، الكتاب. أما القول الثالث لأهل العلم قالوا الذي يوزن هو العامل نفسه، العامل الشخص، واستدلوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، إن قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن الآن عندنا ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الذي يوزن هو الأعمال، أعمال العباد، واستدلوا بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، هذا عمل، الذكر عمل، عمل صالح. وقال آخرون الذي يوزن هو صحائف الأعمال، صحائف، واستدلوا بحديث الصحيفة. وقال آخرون الذي يوزن هو العامل نفسه الشخص، واستدلوا بحديث ابن مسعود. نقول كما قال الشيخ صالح الفوزان في شرح الوسطية، العبرة بالخفة والوزن، فمن ثقلت موازينه أو خفت موازينه، سواء كنا قلنا يوزن الصحيفة أو العمل أو العامل، العبرة من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. نعم. فتوزن فيها أعمال العباد. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الذي يوزن هو أعمال العباد لحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حيث في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين أي صحائف الأعمال، الدواوين صحائف الأعمال التي كتب فيها إما خيرا وإما شرا. نعم. وهي صحائف الأعمال. نعم. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. نعم. أما أهل الإيمان فأخذه بيمينه، وأما صاحب المعاصي يأخذ بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. هذا الحساب يحاسب الله الخلائق، والحساب ثلاثة، الناس في الحساب ثلاثة، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت 70,000 من أمتي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: منهم يا رسول الله؟ قال: هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم على ابن عباس. زاد الترمذي: ودعوت ربي فزادني مع كل ألف 70,000. صحه الشيخ الألباني: مع كل ألف 70,000. والقسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، أما كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: هو العرض، العرض يعني تعرض عليه أعماله، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، عرض فقط، ثم يدخل الجنة وينقلب إلى أهله مسرورا يعني في الجنة. والثالث: من نوقش الحساب عُدِّب. هذا القسم الثالث، من نوقش الحساب عُدِّب، ومن أوتي كتابه بشماله قل: يا ليتني لم أوت كتابي ولا أدري بحسابي، يا ليتها كانت القاضية. نعم. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. نعم. كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. نعم. هذا العرض أي تعرض عليه أعماله، تعرض عليه أعماله، فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. نعم. لأن الكافر ليس عنده أعمال صالحة، ليس عنده أعمال. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك كل من قبلك لا أشركت ليحبطن عملك ويتكون من الخاسرين. فالكافر ليس له عمل يوزن، يصار به مباشرة إلى النار. نعم. فإنه لا حسنات لهم. نعم. لا حسنات لهم. نعم. ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصات القيامة يعني المحشر، عرصات القيامة هو المحشر، والمحشر فيه الحوض المورود. الحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء. وجاء في حيث الذي رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا. وهذا حديث مختلف في صحته، مختلف في صحته. فقال بعض العلماء أن الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذاك الحديث ضعيف مختلف في صحته. وقال آخرون أن كل نبي له حوض، لكن أعظمها وأفضلها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصفه أنه طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، آنيته كالجوب السماء، لونه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يظمأ أبدا. وجاء في رواية عند الحاكم أن نهر الكوثر هو الذي، أن الحوض يأتيه الماء من نهر الكوثر، يستمد الماء من الكوثر روى الحاكم. إذن الماء ينزل من نهر الكوثر على الحوض المورود كما جاء في الرواية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستقبل أمته على عند الحوض، قال على فرضكم على الحوض. الفرض هو الذي يتقدم القوم، لك تقول في الصلاة على الميت اللهم اجعله فرطا لوالديه، يعني يستقبلهم في الجنة فرطا لوالديه. فأنا فرضكم الحوض، يعني أنا الذي أستقبلكم عند الحوض. فتتيه أمته يشربون إلا من غير دينه، كما جاء في حديث ليذاد قوام عن حوضي، فقل يا رب أمتي أمتي، يقول إنك لا أدري ماذا أحدث بعدك، فقول بعد البعد، فقال سحقا سحقا. نعم. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يضبأ بعدها أبدا. وجاء فيه حديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر في حديث الحوض متواترة. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم. هذا الصراط، الصراط هو جسر، جسر يضرب على جهنم. إن منكم إلا واردها، إن منكم إلا واردها، قيل هو الصراط يضرب على ظهر جهنم، على ظهر جهنم. يمره الناس على قدر أعمالهم. جاء في صحيح مسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأدق من الشعرة. يجوزه الناس على قدر أعمالهم، منهم كالريح، ومنهم كالذي كالراكب، منهم كالذي يركض، منهم كالذي يمشي، منهم كالذي يحبو حبا. وعليه خطاطيف تخطف الناس، الخطاف الذي تعلق فيه الذبيحة، تعلق فيه الذبيحة أثناء السرخ يسمى خطاف، وعليه خطاطيف تضرب الناس، من خطفته سقط في النار. نعم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. نعم. هذا إذن الصراط هو جسر بين الجنة والنار، قيل هو يضرب على متن جهنم. نعم. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نعم. كلاليب تخطف الناس على حسب أعمالهم. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم. من جاوزه دخل الجنة بعد الجنة، من جاوز الصراط دخل الجنة بعد الصراط. يقفون في مكان اسمه القنطرة، القنطرة يهذبون فيها ثم يدخلون الجنة بعد الصراط، القنطرة ثم يدخلون الجنة. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هاشا قنطرة، القنطرة بعد الصراط. فهنا إن كان في حقوق بينهم يتصافون في هذا المكان، يرضيهم ربهم حتى يتنازلون عن حقوقهم. يأتي بالمقتول يقول يا رب سل فلان لماذا قتلني، لماذا قتلني. ففي هذا المكان تكون حقوق بين آدميين في القنطرة. نعم. فيقتص لبعضهم من بعض في القنطرة، يقتص من بعضهم لبعض يعني في القنطرة. نعم. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا هذبوا أرضاهم ربه سبحانه وتعالى أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام، من الشفاعات الخاصة به أنه يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. نعم، الآن الشفاعات. الشفاعات جمع شفاعة، وهي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وتنقسم إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا أي على أمور دنيوية، تشفع لأخيك المسلم على أمور دنيوية، إن كانت حسنة لك أجر، وإن كانت سيئة عليك وزر. قال: وما يشفع الشفاعة الحسنة يكون له نصيب منها. وفي المقابل: وما يشفع الشفاعة السيئة يكون عليه كفل منها. وقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال لبريرة رضي الله: يا بريرة، هل رجعت إلى مغيث؟ قالت: رسول الله، أمر هو أم شفاعة؟ قال: شفاعة. قالت: لا حاجة لي فيه. فالشفاعة في الدنيا هي إما يعني على أمر طيب وتؤجر عليه، وإما على أمر سيء ولا تؤجر عليه، يكون عليك إثم. وليس هو المراد في باب الشفاعات، ليس هو المراد هنا، إنما المراد هنا النوع الثاني، هو شفاعة الآخرة. شفاعة الآخرة، وشفاعة الآخرة لا تكون إلا بشرطين اثنين، لا تكون إلا بشرطين. الأول: الإذن، إذن الله للشافع ليشفع، من ذا يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني: الرضا، رضاه على المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لابد فيها من الإذن والرضا، إذن الله للشافع ليشفع ورضاه عن المشفوع. والشفاعات: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: شفاعات خاصة به دون غيره من الأمة، خاصة به دون غيره من الناس، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. والثالث: شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والنوع الثاني: شفاعة عامة له ولغيره، عامة له ولغيره، وهذه الشفاعة لأهل الكبائر، لأهل الكبائر، إما يخرجوا من النار، أو ناس استحقوا النار ولا يدخلوا النار. روى أبو داود عن جابر بن الأنصاري عنه قال: قال وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله الله خلاص من قلبه. لا إله الله خرج من؟ خرج الكافر. خلاص من قلبه خرج من؟ المنافق. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، هذه العظمى، الشفاعة العظمى. نعم. آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هؤلاء أولو العزم، أولو العزم. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا أيضا خاص به. نعم. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني لأهل الكبائر. الشفاعة لأهل الكبائر هذه عامة له ولغيره، الشهداء يشفعون، الفرط يشفع لوالديه، وهكذا. نعم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، نعم، بل بفضله ورحمته، نعم، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، نعم، يعني أنه يبقى في الجنة مكان فيخلق الله قوم خلق لهذا المكان ويدخلون الجنة حتى لا يبقى فيها شيء فارق، نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، نعم، يعني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، نعم، يعني في الكتاب والسنة، نعم، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، نعم، فمن ابتغاه وجده، نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، نعم، يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله، والقدر هو ما كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ هذا القدر. يقول أهل العلم القدر ما سبقه العلم، وجرى به القلم إلى قيام الساعة، هذا القدر ما سبقه العلم، علم الله، وجرى به القلم إلى قيام الساعة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، رواه أبو داود بإسناد صحيح، اكتب مقادير كل شيء. فإذن القدر هو كل ما كتب في اللوح المحفوظ يسمى القدر، فإذا وقع القدر على المقدر يسمى القضاء، إذن القضاء والقدر، القضاء وقوع الشيء على العبد، والقدر ما كتب عليه. وأهل السنة يؤمنون بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والقدر هو سر الله، كما قال علي بن أبي طالب عن الله القدر سر الله، هو سر الله، نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، نعم، كل درجة تتضمن شيئين، نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، هذا الأول، القديم يعني الأزلي، الأول، وإلا القديم ليس اسما لله ولا صفة، لكن يطلق من باب الإخبار، وباب الإخبار باب عام واسع أوسع من الأسماء والصفات، وهذا فيه رد على نفاة القدر من الجهمية وغيره ومعتزلة، نفاة القدر قالوا بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا نسب لله الجهل والعياذ بالله، وعلم الله ليس علم المكتسب، العلم المكتسب هو العلم الذي يسبقه جهل، لكن ربنا عجل علمه لم يسبق جهل كما قال الإسلام، بل هو أزلي قديم، يعني أزلي، قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قبل خلق الخليقة علم ما هم عاملون، فهذه أول مرتبة، مرتبة العلم أن الله علم ما كان وما سيكون كيف سيكون، نعم. الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، نعم، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، نعم، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، هذا الكتابة، المقادير كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، والكتابات ثلاثة، الأول ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا ما يبدل ولا يغير، قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي يعني في اللوح المحفوظ، وقال عليه الصلاة والسلام لا راد لما قضيت، أي ما قضاه فإنه لا يرد. والثاني كتابة عمرية، عمرية يعني مر بالعمر، عمرية، وهي ما يكتب للجنين وهو في بطن أمه، يرسل إليه الملك فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، حيث ابن مسعود في الصحيحين نحن يكون يجمع خلقه في بطن أمه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويوم بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا الكتابة العمرية مرة في العمر. والنوع والثالث كتابة حولية، حولية يعني كل سنة حولية، وهي ما تكون في اللوح المحفوظ، وهي ما تكون عفوا في يوم في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب في الحولية ما تكون في ليلة القدر. نعم. فأول ما خلق الله القلم. نعم. قال له أول ما خلق، ليس معنى أن القلم هو أول المخلوقات، لا، إنما أول ما خلق قال له اكتب، لأن أول المخلوقات هو العرش، كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء كما في صحيح البخاري، باب بدء الوحي، باب بدء الوحي. فإذن العرش هو أول المخلوقات، لأن اختلف بعض العلم أيهما أولى، أول المخلوقات العرش أم القلم؟ نقول لا، العرش، حيث كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء. نعم. قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. نعم. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الاقلام وطويت الصحف، يعني لا يتغير ما كتب في اللوح المحفوظ، لا يتغير، الاقلام جفت وطويت الصحف، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. نعم، ذكر العلم وذكر الكتابة. نعم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأ، يعني من قبل أن نخلق الخليقة، أن نخلق الخليقة، هذا الخلق. نعم. إن ذلك على الله يسير. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه. نعم. يكون في مواضع جملة وتفصيلة. نعم. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا. هذه الكتابة الثانية العمرية، الكتابة الثانية يعني العمرية. نعم. فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم، يعني نفاة القدر، القدرية نفاة القدر، كانوا ينفون هذا الشيء. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. نعم، مشيئته، ربنا له مشيئة وله إرادة، والمشيئة غير الإرادة، صفة المشيئة غير صفة الإرادة، مشيئته نافذة يعني واقع لا بد. الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الشرعية مقاربة للمشيئة، لكن ليست هي المشيئة، المشيئة غير والإرادة غير، لكنها مقاربة لها، مقاربة لها. نعم. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان. نعم. وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. نعم، وما تشاءون إلا يشاء الله، رب العالمين، كل شيء بمشيئته، كل شيء بمشيئته. إذن الله عجل علم كل شيء، وكانت في اللوح المحفوظ ثم شاءه سبحانه وتعالى. نعم. لا يكون في ملكه ما لا يريد. نعم. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. نعم، هذه أفعال العباد، أفعال العباد، يعني العبد له فعل وله مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. والعبد له فعل، فعل أشياء باختياره، فربنا خلق العبد وفعل العبد وفعل العبد، خلق العبد وفعل العبد، لا كما تقوله المعتزلة والجبرية. الجبرية قالوا العبد مجبور على هذه الأفعال، مجبور، فسموا بالجبرية، أي أنه مجبور، فلماذا يحاسب؟ والقدرية احتجوا إيش بالقدر؟ قال كل شيء مقدر حتى المصائب، فلماذا يعذب؟ لكن أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالقدر في المعايب، الزنا، السرقة، هذه معايب، ما يحتجون بالقدر، إنما يحتجون بالقدر على المصائب، على المصائب، موت فلان، مرض فلان، هذه مصائب، وأصابتكم مصيبة الموت، فيحتج في القدر في باب المصائب، ولا يحتج في باب المعايب كما احتجت القدرية والجبرية. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر. نعم. والبر والفاجر. نعم. والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم. نعم. ولهم إرادة. نعم. والله خالقهم. نعم، لهم إرادة ومشيئة، فعل الفعل بإرادته ومشيئته. نعم، ليس مجبورا جبره الله، لا، إنما فعله بإرادته ومشيئته. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم. لأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلق العبد وفعل العبد، لكن العبد فعل الطاعات بمشيئته وإرادته، وفعل المعاصي بمشيئته وإرادته، فنثبت أن له مشيئة وإرادة، لكن مشيئته وإرادته تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. كم من شيء تشاءه وتريده وتبذل الأسباب ولا تحصل عليه، لأن الله لم يكتبه لك، وكم من شيء شئته وأردته وبذلت الأسباب وكتب لك، لأن الله كاتبه لك. نعم. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، يعني لك مشيئة، لكن مشيئة عبد تحت مشيئة الله. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. نعم. الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، إما قالوا العبد هو الذي يفعل أعماله، وربنا لا يتحكم بأفعال العبد، وآخر قالوا لا، أن العبد مجبور على أفعاله. أما السنة يقول العبد له فعل، له مشيئة وله إرادة، لكن مشيئة وإرادة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويحتجون بالقدر على المصائب، يقول أمر مقدر، ويحتج فيه على القدر في المعايب من زنا وسرقة، زنا يقول أمر مكتوب، نقول لا، ما يحتج في المعايب على المصائب على القدر، إنما القدر فقط يحتج به في المصائب من موت ومرض وفقر. نعم. قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. نعم. لما انتهى من مراتب القدر التي ذكرها أربعة، الأول علم الله للأشياء قبل أن يخلقها، والثاني كتابة في اللوح المحفوظ، والثالث المشيئة، مشيئة الله وأنه شاءها أهل الأمور، والرابع الخلق، أي خلق العبد وفعل العبد وخلق الخليقة سبحانه وتعالى. لما انتهى من القدر انتقل إلى مسألة الإيمان. الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة في اللغة هو الاعتراف والتصديق، الاعتراف والتصديق، ليس التصديق فقط بل لابد من الاعتراف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو عند أهل السنة والجماعة له إطلاقان، الإيمان له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق الإيمان يراد به أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا تعريف صحيح، من عرف الإيمان بهذا التعريف تعريف صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه هكذا. ويطلق الإيمان يراد به قول اللسان وعمل واعتقاد القلب وعمل الجوارح. قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أخذ من عموميات الأدلة، عموميات الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 60 شعبة كما في الصحيحين، 60. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة، وأدناها إماتة الأضع عن طريق، هذا العمل، والحياء شعبة في الإيمان، هذا اعتقاد القلب. فأخذ من عموميات الأدلة. فعقيدة السنة والجماعة في هذا الباب أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا إيمان إلا بعمل، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان، لا إيمان إلا بعمل، وهذه الجملة متواترة عن السلف. والأمر الآخر أن الناس يتفاضلون في الإيمان، يعني ليسوا في مستوى واحد كما تقول المرجع. أما أهل الزيغ والضلال انقسموا إلى أقسام، كل الفرق الضالة هم قدرية في هذا الباب، عفوا مرجع في هذا الباب، مرجع في هذا الباب، مرجع. الجهمية مرجع في باب الإيمان، قالوا الإيمان هو اعتراف القلب خلاص كفاية على هذا. لا يوجد كافر في الدنيا، لا يوجد كافر، إبليس معترف، قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، معترف بهذا. والثاني الكرامية، فرقة الكرامية، وهم أيضا مرجع في باب الإيمان، أتباع محمد بن كرام، قالوا: الكلمة كافية، لا إله إلا الله كافية خلاص، الكلمة كافية. قالوا: الإيمان هو الكلمة، لا إله إلا الله. الجهمية قالوا: الإيمان هو إيش؟ اعتراف القلب. الكرامية قالوا: هو إيش؟ الكلمة. والثالث المرجئة، المرجئة قالوا: القول والاعتقاد فقط، لا إله إلا الله مع اعتقاد القلب، ولا يشترط العمل، لا يشترط العمل، العمل لا يشترط. وقول الرابع هو قول مرجئة الفقهاء، كانوا في الكوفة، مرجئة الفقهاء قالوا: قول واعتقاد والعمل، لكن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان، لابد من العمل لكن ليس داخل في مسمى الإيمان، لابد أنك تتوضأ وتصلي تصوم تحج تأتي بأركان الإسلام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن الأعمال الصالحة غير داخلة في مسمى الإيمان. أما أهل السنة يقول: لا، الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. لكن البخاري في كتابه لما عقد فصل في الإيمان، كتاب الإيمان، ذكر الصلاة من الإيمان، صلاة الجنازة من الإيمان، الصوم من الإيمان، الدعاء من الإيمان، اليقين من الإيمان، الحب في الله من الإيمان، البغض في الله من الإيمان، كل هذه ذكرها من الإيمان، لأن أهل السنة يقولون لا إيمان إلا بعمل. فهذه أصناف الناس في الإيمان. نعم. قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. نعم، لا يكفرون. طبعا إخوة، فرقة الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في باب الإيمان. فرقة الخوارج والمعتزلة قولهم في الإيمان كقول أهل السنة، أنه قول وعمل واعتقاد، كقول أهل السنة تماما، قول وعمل واعتقاد. لكن خالفوا أهل السنة في إيش؟ في باب أهل الكبائر. أهل السنة يقولون صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أما هم لا، الخوارج قالوا صاحب الكبيرة كافر، كافر، والمعتزلة قالوا هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، فإذا مات في الآخرة حكم حكم الكفار، ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. إذن الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان، لكن خالفوا فيش في مرتكب الكبيرة. أهل السنة ما يكفرونه، يقولوا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. أما الخوارج قالوا بأنه كافر، وأما المعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل هو منزلة بين منزلتين. نعم. كما يفعله الخوارج، الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر. نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. نعم. كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم. وقال يعني سماه أخ له مع أنه قتله، مع أنه أخوه، والقتل كبيرة فسماه أخ. نعم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين. نعم، سماها مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماها مؤمنين. نعم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، سماهم مؤمنون. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. نعم، يعني نقول هو مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته، ما نقول هو كافر كما تقول الخوارج، ولا هو في منزلة بين منزلتين كما تقول من المعتزلة. نعم. ولا يخلدونه في النار كما تقول الخوارج، لأن الخلود يا أخوة، الخلود خاص للكفار. الخلود نوعان، الأول خلود أبدي وهذا خاص للكفار، إن كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، هذا خلود أبدي. والثاني خلود مؤقت، ومن يقتمون من المتعمد في جهنم خالدا فيها، هذا الخلود إيش؟ المؤقت. ثم بعد ذلك يخرج من النار وينبت في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. نعم. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. نعم. كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بصارهم حتى حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني كامل الإيمان، لا يزني كامل الإيمان، لا يسرق كامل الإيمان، الذي يفعل هذا هو من نقص إيمانه، ضعيف الإيمان، نعم. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم ناقص الإيمان، هذا الشاهد ناقص الإيمان، لأن الناس في الإيمان ليسوا سواء بل يتفاضلون، هذا كامل الإيمان وهذا ناقص الإيمان. نعم. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم هكذا يقول أهل السنة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني بمعصيته التي فعلها، وأنه في الآخرة إذا مات عليها ولم يتب هو تحت المشيئة، أما أن تاب عليها في الدنيا تاب الله عليه، التاب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال عليه الصلاة والسلام حيث ابن مسعود رواه أحمد، أما من مات عليها فهو تحت مشيئة الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذا في رد على الخوارج ورد على المرجئة. رد على الخوارج أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وردوا على المرجئة أنهم قد يعذبون أصحاب الكبائر لأنهم تحت المشيئة، لأن المرجئة قالوا ما يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. نعم. فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. نعم يعني ما يعطى مطلق الإيمان يعني كامل الإيمان لا، ولا يسلب منه اسم الإيمان أنه كافر لا، أنه يقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم. قال فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا من أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة، حب الصحابة والترضي عن الصحابة وذكرهم بالجميل والكف عما شجر بينهم، هذا على السنة في باب الصحابة. أولا حب الصحابة، الترضي عن الصحابة، ذكرهم بالجميل، والرابع الكف عما شجر بينهم. نقول ما حصل بين الصحابة غالبه شيء مكذوب زادوه عليهم، والذي ثبت عنهم هم مجتهدون أهل اجتهاد، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر ونقف، لا نقول أهل الشام على حق وأهل العراق أخطأوا، أو نقول أهل العراق أصابوا وأهل الشام أخطأوا، لا نقف عن هذا، لا نذكر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أولئك قوم سلم الله سيوفنا من دمائهم فلنسلم ألسنتنا من أعراضهم، يعني نسكت عنهم. نعم. كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم هذا من جاء بعدهم بعد الصحابة يترضى لهم يترحم عليهم، هكذا هم أهل الإيمان، وجاءوا من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تعرف يقول من قل الذين آمن ربنا إنك رؤوف رحيم، بل نترضى عنهم جميعا لأن هم عدول الأمة، عدول الأمة، ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم ربنا، فمن رضي الله عنه ثبت له ويش العدالة وانتفع عنه الفسق، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي عدل الصحابة فأثبت لهم العدالة ونفع عنهم الفسق. إذن نقف، ذاك أجمع أهل العلم على عدالة الصحابة لأن الله عدلهم، من عدله أحمد بن حنبل ثقة، فكيف بمن عدله الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، الغل الحقد والحسد على الصحابة. نعم. بل سلم، نظف قلوبنا وطهرها من بغض الصحابة. نعم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصبوا أصحابي. نعم. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. نعم لا تسبوا أصحابي كما جاء في الصحيح، وعند وفي رواية عن ابن عباس من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حسن الشيخ الباني. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول أن سب الصحابة له حالتان، الحال الأولى إذا كان يسبهم لأجل دينهم فهذا كفر كافر، والثاني إذا يسبهم لأجل أشخاصهم فهذا فاسق يعزر، فاسق يعزر. واختار الشيخ بن باز أن سب الصحابة كافر على كل حال، سبهم لأشخاصهم أو لدينهم كافر على كل حال. قال لأنه راد لرضا الله عنهم، رد رضا الله عنهم، لم يقبل رضا الله، فقال فسب الصحابة كافر. لكن القول الأول هو ذكره شيخ الإسلام وهو قول الجماهير، أن كان السب لدين الصحابة فهذا كافر، لا شك في هذا، الصحابة هم حملة الدين لنا. أما كان سبهم لأشخاصهم فهذا فاسق ويعزر من قبل ولي الأمر، يعزر. وأذكر في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يعني لما رفع له شخص يسب الصحابة أمر بتعزيره أو قتله، غاب عني الآن. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فضائلهم كثيرة، إما فضائل عامة للجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو فضائل خاصة في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وبقية الصحابة. فالفضائل إما عامة للجميع أو خاصة لشخص دون شخص. نعم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد. نعم. على من أنفق من بعد وقاتل. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وكانوا أكثر من 1400. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الشهادة بالجنة والنار، لا يشهدون في الجنة والنار لمعين إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من حيث العموم نؤمن أن كل أهل الإيمان في الجنة، كل مؤمن في الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نؤمن أن كل مؤمن في الجنة، إن المتقين في جنات ونعيم، إن الأبرار لفي نعيم، نؤمن بهذا لا نشك. أما من حيث الخصوص من حيث التعيين لا نجزم إلا لمن جاء به النص، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نقنط من رحمة الله. نعم. كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس. أو لا نجزم ولا نشك أبداً أنهم في الجنة، أبداً ما نشك، من شك فقد كذب رسول الله والعياذ بالله. نعم. وغيرهم من الصحابة ممن جاء في تنصيصهم، كما قال سلم لبلال إني سمعت غرعن عليك في الجنة، قال الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وهكذا. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان. نعم. ويربعون بعلي، يعني أن يا إخوة من حيث الفضيلة هم كلهم بمنزلة واحدة، لكن إيش عفوا من حيث عفوا الحب والترضي هم بمنزلة واحدة، لكنهم يتفاضلون. أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بعثة رضوان، وهكذا. فهم يعني يتفاضلون. نعم. ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. نعم. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما. نعم. يعني أهل السنة من أهل الكوفة، كان أهل الكوفة يقدمون علي على عثمان، يسمونهم الشيعة، تشيع السلف كان فقط في الأفضلية فقط، ليس كالشيعة الآن الرافض الآن أهل شرك، إنما كان تشيع السلف تقديم علي على عثمان، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع، انعقد على تقديم عثمان على علي. نعم. بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. يعني فقط في باب الأفضلية، أفضلية فقط، انظر كيف أفضلية. نعم. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. استقر يعني الإجماع، الإجماع استقر على هذا. نعم. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. ليست من الأصول، هي أفضلية، أيهما أفضل فقط. نعم. لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة. الخلافة، انظروا كل الإخوة، هم ما قالوا علي أحق بالخلافة من عثمان، لا، إنما قالوا إيش، أيهما أفضل، علي أو عثمان؟ بعضهم قال عثمان، بعضهم قال إيش علي. أفضلية ليس خلافة، ما قالوا خلافة كما قالت الرافضة أن علي أحق بالخلافة من عثمان، لا، أهل السنة ما قالوا هذا، إنما تشيع أهل السنة قال إيش فقط حبي، قالوا علي أفضل من عثمان فقط، وأخو قالوا لا، عثمان أفضل من علي، فهو أفضلية لا في باب الخلافة والإمارة والولاية، لا، بالإمارة والولاية مجمعون أن عثمان ثم علي، مجمعون في هذا، إنما خلاف في الأفضلية أيهما أفضل فقط، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع أن عثمان أفضل من علي، هكذا قاله علي بن أبي طالب رحمه الله. نعم. وذلك أنهم يؤمنون أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، حتى أهل الكوفة يقرون بهذا، ما في خلاف، إنما خلاف أهل الكوفة فقط في إيش، في التفضيل فقط، علي أفضل من عثمان فقط في التفضيل، ثم انعقد الإجماع على تفضيل عثمان على علي. نعم. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. نعم. من أنكر الخلاف هذا أضل من حمار أهله، كالرافضة ينكرون، قبحهم الله. نعم. ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نقف عندها، كم بغي على رسالة؟ خلاص نختمها قد إن شاء الله، نقف عند هذا، نقف هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. إن شاء الله قد نختمها.